اللي في الفيديو قدامكم دي اسمها منة، وده اللي كانت بتعمله بعد ما قتلت ابوها بساعة واحدة بس. والفكرة في قصة منة مش الجريمة اللي عملتها وبس، ولا كل التفاصيل اللي جوه واللي هنعرفها دلوقتي. الفكرة الأهم إزاي واحدة عندها 15 سنة ويطلع منها كل ده، وفي الآخر اللي فضحها في الموضوع كله ملاية، وعلشان كده سمينا الحلقة الملاية، وهنسمع تفاصيلها في القصة الكاملة. ٢٠٢٤ ده تاريخ الجريمة اللي حصلت في الدقهلية، لكن مهم نرجع 16 سنة لورا علشان نفهم شخصية منة، وبعدها نستوعب هو ليه ممكن قلبها يموت بدري قوي كده، وهل ممكن فعلا الأنانية وحب النفس تخلي الإنسان يرتكب أي حاجة حتى على حساب أعز الناس. المهم يلا نبدأ. 2008 أشرف سعيد اللي عايش وسط أهله في الدقهلية واللي شغال فني إلكترونيات، والناس كلها بتحبه وبتحترمه، ومفيش حد اختلف على جمال شخصيته. شاب مكافح جدا وراجل طيب ومحبوب بين كل الناس، شغال من وهو صغير في السن، وقدر يعتمد على نفسه لحد ما كون كل احتياجاته علشان خاطر الجواز. وفي نفس السنة دي اللي هي 2008 أشرف وقتها كان عنده 32 سنة، وكان بيسمع جملة انه ضروري لازم يتجوز كتير ومن كل الناس، لحد ما قرر بنفسه انه هياخد القرار ده وفعلا يختار الزوجة المناسبة، واحدة بنت أصول ومن عيلة كويسة وساكنة في نفس البلد اللي هو عايش فيها، والعيلتين يعرفوا بعض كويس وعارفين ان اشرف ده راجل محترم وشاب مكافح، وعلشان كده وافقوا عليه على طول، وفعلا في نفس السنة يتجوز وينقل حياته بالكامل لشقته اللي كان مجهزها واللي كانت موجودة جنب معظم عيلته. تقريبا العيلة كلها ساكنين جنب بعض. المهم بعد سنة واحدة بس من الجواز ربنا يرزقهم بطفلة جميلة، والأب والأم قرروا انهم يسموها منة. ومن ساعة ما جت منة وحياة أشرف ووالدتها اتغيرت تماما، أي حاجة في الدنيا بتدور حوالين منة، وحياة أشرف اتغيرت وبقت مرتبطة بشكل كامل ببنته منة، قريب جدا منها وحنين جدا عليها. تمر السنين والحياة مستقرة جدا، وكل ده ومنة عايشة لوحدها وحاسة ان اي حاجة موجودة في البيت بتاعتها هي لوحدها، ما عندهاش اي شريك في الحياة، والاب والام ما كانوش حاسين ان دي حاجة ممكن توصل منة لسلوك صعب جدا، ما كانوش حاسين بتصرفات منة اللي بقت اقرب للانانية وحب النفس، اي حاجة موجودة بتاعتها هي وبس، وما عندهاش استعداد ان حد يشاركها في اي حاجة. المهم تمر السنين ونوصل لسنة 2022، ومنة ساعتها يبقى عندها 13 سنة. في الوقت ده والدة منة تتوفى، ومن ساعتها الحياة اتغيرت خالص، وبقى في ضغوط كتيرة على اشرف لانه محتاج يحسس منة انه الاب والام في نفس الوقت. المهم ان اشرف يقرر انه هيوهب حياته بالكامل لمنة، ويفضل جنبها لحد ما تكبر وتخلص دراستها ولحد ما تتجوز، وبكده يبقى خلص كل اللي نفسه فيه. وعلشان اشرف كان خايف على منة من الدنيا واللي ممكن يحصل معاها بعد ما هو يموت، فيقرر انه يعمل لها حساب بنكي ويحط لها كل المبلغ اللي قدر يحوشه طول حياته باسمها في البنك، بس بشرط انها ما تقدرش تتصرف فيه الا لما هو يموت. ومن كتر حبه فيها كمان كتب لها الشقة اللي قاعدين فيها باسمها، ونفس الشرط انها ما تقدرش تستفيد من الشقة دي الا لما هو يموت، كل ده علشان يأمن لها مستقبلها ويخليها مش محتاجة لأي حد في اي وقت. وطبعا لما اشرف اتصرف كده كان عامل التصرف ده في السر من غير ما يقول للمنة، وكان عارف ان كده كده لما هيموت هي هتعرف كل حاجة، ويقرر ان الحياة تستمر عادي جدا وانه ياخد باله من بنته في كل حاجة، فينزل الصبح بدري علشان يشتغل فني الكترونيات عادي بس شغله لحد الساعة 4 العصر وبس، علشان يرجع البيت بدري ويقعد مع منة ويقضي بقية اليوم كله معاها، وكان بيحاول على قد ما يقدر طول الوقت انه يعوضها دور الام على قد ما يقدر. لحد اللحظة دي تصرفات منة كانت تبان قصاد كل الناس عادية جدا، واي تصرف كان بيحصل من منة غريب كان ساعتها والدها بيفسره ان علشان والدتها مش موجودة ده كان مأثر على نفسيتها وبيخليها احيانا تتصرف غلط. ومنة كانت قريبة جدا لعمتها وبنات عمتها، وكانوا بيتعاملوا زي الاخوات بالظبط، وهم كانوا حاسين بالسلوك اللي عند منا اللي هو الأنانية، إن أي حاجة موجودة تبقى ليها هي لوحدها، وبرغم إن هم كانوا شايفين ده لكن كانوا بيقدروا يتعاملوا معاها. ولما أشرف بدأ يحس إنه تأثر ماديا بسبب قلة عدد ساعات الشغل، لأنه كان بيرجع كل يوم الساعة 4 العصر وبكده كان بيسيب شغل كتير ما بيقدرش يستلمه، فيقرر إنه يحاول يتصرف ويلاقي حل علشان يقدر يكمل شغله بشكل طبيعي. وهنا أشرف يطلب من أخته إنها تقعد معاهم في البيت شوية وتساعده على قد ما تقدر علشان يقدر يوازن ما بين الشغل وما بين البيت. وأخته اللي هي عمة منا كانت العلاقة أصلا بينهم كويسة، وعلشان كده وافقت وعملت كده على طول. بس واضح ان منا في الوقت ده بدأ يطلع منها تصرفات غريبة ومش كويسة، بس طبعا مش قدام والدها. المهم بعد مرور سنة من وفاة والدة منا، اكتر من حد يقترح على اشرف انه ضروري يتجوز واحدة ترعيه وتراعي بيته وفي نفس الوقت تعرف تتصرف مع منا وتشوف احتياجاتها. وفعلا كان في واحدة كويسة جدا واهله هم اللي رشحوها له، واشرف يحس انها ست مناسبة وانها هتقدر تتعامل مع بنته كويس. في الوقت ده منا كانت رافضة الجوازة دي تماما، لكن كان عندها قدرة غريبة ما تبينش اللي جواها فعلا. المهم أشرف يتجوز تاني، ومن اللحظة دي تصرفات منا الوحشة بدأت كل الناس تشوفها إلا الأب، كان شايف إن قدامه ملاك بريء، ودي حاجة طبيعية لأنها في الآخر بنته. ومن أول يوم جواز منا تتعمد تعمل مشاكل مع مرات أبوها على أي حاجة، برغم إن بشهادة كل الناس إن مراته التانية دي كانت كويسة جدا معاه ومع منا، لكن منا كانت رافضة وجودها في حياة أبوها. المهم منا بقت تستنى كل يوم أبوها يرجع من الشغل وتقعد معاه تشتكيله من تصرفات مرات أبوها معاها، وإنها بتعاملها وحش وتصرفاتها صعبة جدا معاها. وطبعا ما كانتش بتسيب أشرف إلا لما تتأكد إنه اقتنع بكل كلمة منا بتقولها له، لحد ما يمر شهر كامل من العذاب على أشرف، كل ده بسبب الشكوى المستمرة من منا من مرات أبوها. المهم إن بعد مرور الشهر ده أشرف يطلق مراته التانية، كل ده علشان منا نجحت في اللي هي عايزة تعمله، حتى لو هتيجي على حساب سعادة أبوها أو متطلبات أبوها. وساعتها منا قعدت تحسس والدها إنه مش بيحبها وإنه مش مقدرها، وإنه لما خد خطوة الجواز دي خلاها تفقد الثقة في نفسها، وعلشان كده أشرف قعد معاها وطمنها وعرفها إنه بيحبها جدا، وانه بالامارة عمل لها حساب في البنك باسمها وكتب لها الشقة دي باسمها، لكن مش هتقدر تتصرف في اي حاجة الا لما اشرف يموت، وياريته ما قال لها ولا معلومة من المعلومات دي. المهم في الوقت ده منا يبقى عندها 15 سنة، ونكون في نهاية سنة 2023. واحد صديق أشرف عنده ابن اسمه محمد، ومحمد ده عنده 19 سنة وشغال على توك توك. صديق أشرف يطلب منه إن يجوز محمد اللي عنده 19 سنة لمنا اللي عندها 15 سنة، لكن أشرف يرفض الطلب ده تماما، ويأكد على صاحبه ده إن منا عمرها ما هتاخد خطوة إلا لما تتم 18 سنة، وإنها مش هتتجوز إلا لما تخلص دراستها الأول. محمد كان واضح إنه بيحب منا جدا، وواضح كمان إن منا كانت معجبة بيه، وعلشان كده ضغطوا على أشرف كتير، وكمان الأهل عملوا كده لحد ما أشرف يوافق إنهم يتخطبوا، بس وده علشان خاطر إن بنته اللي كانت عمالة تطلب منه كده، بس الشرط إن مفيش جواز يحصل إلا لما منا تتم 18 سنة، وإنها لازم تخلص دراستها، ومحمد ووالده يوافقوا على طلب أشرف. المهم تحصل الخطوبة، بس بشرط انهم ما يخرجوش مع بعض خالص، وان الزيارات تبقى مرة واحدة بس في الاسبوع. الراجل عايز يحافظ على بنته، ومحمد خطيبها يوعده انه هياخد باله منها كويس. منا في الوقت ده بدأت تحس انها عروسة وكبرت، وكمان بقت تعمل فيديوهات على السوشيال ميديا وهي بتعمل ميك اب، وبقى في ناس كتير بتتابعها، ومحمد كمان كان مبسوط بيها جدا. والحياة في بداية الخطوبة كانت زي الاتفاق اللي حصل بالظبط، مفيش اي خروجات والزيارة مرة واحدة في الأسبوع. بس الكلام ده بعد شوية ما يعجبش منا وما يعجبش محمد، وعايزين يلاقوا أي طريقة يقدروا يخرجوا بيها مع بعض. طب احترم أبوكي اللي وافق على الخطوبة وحطلك شرط واحد، إنما منا ما بيفرقش معاها الكلام ده. يعدي كام شهر ونوصل لأول سنة 2024، ومحمد ومنا يحاولوا يخرجوا أكتر من مرة لكن يخافوا إن أي حد يشوفهم، ومنا اللي عندها 15 سنة ومحمد اللي عنده 19 سنة يقترحوا على بعض إنهم يتجوزوا ويهربوا ويحطوا أهلهم قدام الأمر الواقع. وطبعا المقصود هنا بالأمر الواقع هو والدها وبس، لأن عيلة محمد ما كانش عندها مانع من الجواز خالص، وطبعا محمد هو اللي شجعها على كده. ولما لقاها وافقت وشجعته على المقترح ده، عرف خلاص إنه كده ضمن منا في كل حاجة، وإن أي حاجة ممكن يقولها لها منا هتوافق عليها على طول. بس كان فاكر ساعتها إن يدوبك تفكيرها على قد الجواز والهروب وبس، ما كانش عارف إنه قاعد بيكلم شيطانة بمعنى الكلمة. وهنا محمد يقرر إنه قبل ما ينفذ خطوة الجواز اللي في السر دي، إنه يروح يقعد تاني مع والدها ويفتح معاه الموضوع، وده لأن العلاقة بينهم كانت فعلا كويسة جدا، وده لأن أشرف راجل ذكي جدا وكان عايز يقرب خطيب بنته ليه أكتر، وفي نفس الوقت يساعده عن طريق إنه يخليه كل يوم يوديه شغل ويرجعه على البيت بالتوك توك بتاعه، ويديله طبعا مقابل التوصيلة دي بس طبعا فلوس زيادة شوية، وتبقى مساعدة منه بطريقة غير مباشرة. محمد لما يقعد مع أشرف ويفتح معاه موضوع الجواز تاني ويوعده إنهم لو اتجوزوا دلوقتي هيسيب بنته تكمل دراستها عادي، أشرف يرفض الاقتراح ده ويقول له إن ده الاتفاق من الأول. وفي الوقت اللي محمد قاعد مع أشرف والد منا كانت قاعدة بتفكر في حاجة تانية خالص، إنها لو اتجوزت محمد وحطت أبوها قدام الأمر الواقع، احتمال بنسبة كبيرة تخسر كل حاجة هي بنت أحلامها عليها، الشقة والحساب البنكي. وعلشان كده كانت محضرة خطة بديلة بس ما قالتش لمحمد عليها دلوقتي. ولما محمد يتصل بيها ويقول لها انه قعد مع ابوها وان ابوها رفض، تبلغه ان عندها خطة بديلة وبلاش فكرة الجواز والامر الواقع ده. وساعتها فهمت محمد موضوع الشقة والحساب البنكي، وقالت له انهم لازم يقتلوا ابوها، وان بعد ما يمر سنة على الوفاة هتكون خلاص خدت الشقة وخدت الفلوس، وساعتها يتجوزوا براحتهم ومفيش حد هيقدر يقول لها اي حاجة. ومحمد يلاقيها فكرة عبقرية، يقتل حماه ومراته تورث الشقة وتاخد الفلوس، وساعتها يعيشوا على راحتهم ويرتبوا كل حاجة ويختاروا يوم التنفيذ. محمد اللي وقتها عنده 20 سنة ومنا اللي خلاص كانت هتتم 16 سنة، قعدوا يرتبوا هيقتلوا ابوها ازاي ويتخلصوا من الجثة ازاي ويعملوا ايه بعد مرور سنة. حقيقي مش مستوعب اننا بنتكلم على اطفال في السن ده وبتفكر كده. المهم يجي يوم التنفيذ، محمد يكلم اشرف الصبح ويقول له ان التوك بتاعه عطلان في الجراج وبيصلح فيه، وده السبب اللي هيخليه يتأخر عليه الصبح شوية، فيطلب من أشرف إنه يجيله الجراج ويصلحوا مع بعض التوك توك، وبعد كده يتحركوا مع بعض على الشغل بتاع أشرف. وأشرف يصدق محمد ويتفق معاه إنه هيروح له على الجراج. ومنا ساعتها قاعدة في البيت وهي عارفة إنها آخر مرة هتشوفه وإنه هيموت دلوقتي. أشرف يوصل الجراج وأول ما يدخل محمد يطلع حتة حديدة كانت معاه ويضربه على راسه، وأول ما يفقد الوعي ويقع على الأرض يطلع السكينة اللي كانت معاه ويضرب فيه أكتر من مرة لحد ما يتأكد إنه مات. وبعدها كلم منا وطمنها انه خلاص قتل ابوها، فمنا تفتح الدولاب وتاخد الفلوس اللي ابوها كان محضرها علشان يشتري الجهاز بتاعها، وتاخد ملاية وتنزل وتروح على الجراج، وقبل اي حاجة تطمن ان ابوها فعلا مات، وبعدها تجيب الملاية وتلف جثة ابوها بعد ما يربطوا ايده ورجله بالحبل، وسابوا جثته وهي ملفوفة بالملاية في الجراج. ومنا طلعت على عمتها وبنات عمتها علشان تقعد معاهم شوية. دخلت الأوضة مع بنات عمتها وقعدت تهزر وتضحك وكأن مفيش أي حاجة، وبعدها مسكت الموبايل بتاعها وقعدت تصور نفسها وهي بتعمل ميك اب، وعرضت الفيديوهات دي على السوشيال ميديا ولا كأنها عارفة إنها قتلت أبوها، ولا حد من اللي قاعدين شايف إن منا عليها أي تصرفات غريبة. بس كل اللي كان واضح إنها فرحانة جدا، لدرجة إنها كانت بتقول لواحدة منهم إنها نفسها تنزل تشتري تورتة علشان النهاردة حاسة إنه أسعد يوم في حياتها. دخلت واتمكيجت وبنت عمها صورتها وتقولك النهاردة فرحي وأنا هجيب تورتة ومش عارف إيه. طب ليه؟ أبوك دي مش واجع في قلبك؟ صورته بعد ما قتلت أبوها على طول. المهم بعد مرور ساعة كمان محمد يكلمها إنه خلاص خد الجثة ورماها في ترعة بعيدة شوية لكن في نفس البلد اللي هم عايشين فيها، ومنة كانت إدت الفلوس اللي خدتها من الدولاب لمحمد علشان يصرف منها لو احتاج أي حاجة خلال الفترة دي. البنت دي فعلا غريبة جدا. المهم يعدي كام ساعة وأشرف ما يروحش على البيت، وأهله ساعتها يقلقوا عليه جدا، بس يلاقوا إنه بنته قاعدة عادي، ولما يكلموه أكتر من مرة يلاقوا تليفونه مقفول. ولما سألوا منه قالت لهم إنه اتصل بيها من بدري وقال لها إنه رايح لحد يصلح له التلفزيون واحتمال يتأخر شوية، وطلب منها تروح تقعد عند عمتها لحد ما يرجع بالليل، وطبعا يصدقوها. المهم بعد مرور كام ساعة وأشرف لسه مختفي وتليفونه مقفول، الكل بدأ يقلق عليه ونزلوا يدوروا عليه في أكتر من مكان. وفي الوقت ده منه تكلم محمد خطيبها وتقول له انه ضروري يجي ويدور معاهم علشان محدش يشك فيه، والله صعب يبقى عندها 15 سنة. المهم اليوم يخلص واشرف ملوش اي اثر، ومنة تروح على بيتها ومعاها عمتها، بس عمتها تلاحظ ان الشقة متبهدلة وشكلها غريب، بس طبعا لان اشرف مختفي ومش موجود فكانت قلقانة عليه اكتر. ولما سألت منة ايه اللي مبهدل البيت بالشكل ده قعدت تقول اي كلام وقعدت تمس انها قلقان على ابوها. المهم يجي تاني يوم الصبح ويجي الاهل اشرف تليفون من فاعل خير بيقول لهم ان في جثة لقوها في الترعة وواضح انها جثة اشرف. الكل يتحرك على هناك بسرعة، بس لما يوصلوا يلاقوا رجال الامن انتشلوا الجثة من الترعة وكلهم واقفين حواليها، فواضح جدا ان برضو في فاعل خير اتصل برجال الامن وقال لهم نفس المعلومة. وطبعا الجثة ملفوفة بملاية ومربوطة بحد، فما فيش حد لسه شاف الجثة دي بتاعة مين، بس مجرد ما اهل اشرف شافوا الملاية اللي ملفوف بيها الجثة اتعرفوا عليها على طول، ويأكدوا ان الملاية دي من نفس نوع الملايات اللي موجودة في البيت عند اشرف. فلما رجال الامن تفتح الملاية يلاقوا فعلا ان الجثة اللي جوه بتاعة اشرف. وفعلا بقى فيه تساؤلات كتير، مين اللي يعمل في الراجل الطيب المحترم ده كده، يتضرب بسكينة ويتلف بالحبل ويتلف في ملاية وبعدين يترمي في الترعة؟ مين الجاحد اللي يعمل في الراجل الطيب ده كده؟ وطبعا لما يروح رجال الامن على بيت اشرف يتأكدوا فعلا ان الملاية اللي كان ملفوف بيها من نفس نوع الملايات اللي موجودة عنده في البيت، وفي نفس الوقت يلفت انتباههم الثبات الانفعالي اللي كان عند منه، ولا كأن ابوها ميت ومقتول بالشكل ده. رجال الامن يستدعوا منه ويتكلموا معاها، وبرغم هدوءها وثباتها الانفعالي لكن كان الشك فيها كبير جدا. ده غير كمان لما رجال الامن عرفوا ان خطيبها محمد سلوكه مش مظبوط فيجي لهم شك في هو الاول، فيتم فحص تليفون محمد، فيكتشف رجال الامن ان في عدد كبير من الرسائل بينه وبين منه بيتفقوا فيه على كل حاجه، من اول خطوات القتل وتنفيذ الجريمه لحد انه بيطمنها انه تخلص من الجثه، لحد ما في الاخر وهو بيطلب منها انها تمسح كل الرسائل اللي بينهم على الواتساب. كل الناس اتصدمت ساعتها ان منه تعمل فابوها كده، وكل ده علشان ايه؟ تتجوز بني ادم حقير زي ده، والأنانية وحب الامتلاك لمنة في كل حاجة. وفي التحقيقات محمد يحاول ينكر كل حاجة ويقول ان منة هي اللي قتلته وانه ملوش دعوة بحاجة، لكن طبعا يتم اثبات عليه تهمة القتل مع سبق الاصرار والترصد ويتحكم عليه بالاعدام، والقاضي يوصفه بكلمات ضروري جدا تسمعوها. فاليوم لا رحمة لك وبك، عقابا كتب عليك في الدنيا، وأما عقاب الآخرة فعلموه عند الله العادل. أردت مصاهرة المجني عليه بخطبتك لابنته لتزداد قربا ومودة، لكنك بفعلتك أطحت الأرحام وتماديت في غيك وظلم وطغيانك، وبيدت النية وعقدت العدل على قتله ظلما وافتراء مع ابنته الحدث قاتلة أبيها، فاستبحت ذلك ولم يرضعك واجر من ضمير أو دين، استؤمنت فخنت الأمان ومنا لانها طبعا تحت السن القانوني هيكون لها تصرف قانوني تاني خالص، وتطلع اكتر من اشاعة وكلام اثناء المحاكمات ان محمد حاول يهدد منا باكتر من طريقة واكتر من اسلوب، وهو اللي غصب عليها انها تعمل كده في ابوها. لكن مهما كان التهديد، وده لو كان فعلا حصل، عمرك ما تتخيل انك تشوف واحدة تعمل كده في ابوها، ده حتى لو مش ابوها، انها تعمل كده في بني ادم. ولا عمرك هتتخيل ان واحدة عندها 15 سنة تتصرف بالشكل ده. صحيح العمر احيانا بيكون مجرد رقم في البطاقة، ولما الانسان يقرر انه يمثل دور الشيطان على الارض مستحيل يقدر يعمل اكتر من اللي منا عملته. سلام عليكم.